إعراب جمع المؤنث السالم. ما بك يا فصيح؟ لماذا تبدو حزيناً هكذا؟ صريح، لقد وجدت هذه الصورة في الكاميرا، أتذكرها؟ نعم، التقطها لنا ذلك الممثل المشهور بعد أن استمرينا في استخدام أنواع الجمع المختلفة في كلامنا. ألا تعتقد أننا رائعين؟ لكن ما المحزن في الأمر؟ المحزن أنني بروعة هذه صورت فيديو عن جمع المذكر السالم وإعرابه، وبعد أن انتهيت وقبل أن أشاهد ما سجلت حذفت الفيديو بالخطأ. أنا متأكد من أنه موجود على منصة مدرسة مثل كل فيديوهاتنا الأخرى. أعطني الكاميرا يا فصيح، سأسجل أنا واحدا آخر وأريك كيف تستخدم هذه الكاميرا. طبعاً بما أن فصيحاً الرائع اختار الحديث عن جمع المذكر السالم، فأنا أكثر روعة وسأحدثكم عن جمع المؤنث السالم. هو كل ما دل على أكثر من اثنتين، الأمر واضح، لكنه ليس هذا فقط، إنه سالم. سالم، أي أن المفرد يسلم من التغيير، وكل ما عليك هو إضافة ألف وتاء. ممثلة، ممثلات. سيارة، سيارات. مكتبة، مكتبات. يدل على جمع مؤنث ينتهي بألف وتاء. هذا كل ما في الأمر، إلا إذا صادفتك جملة فيها جمع مؤنث سالم وكان عليك إعرابها. الإعراب بشكل عام بسيط، حدد موقع الكلمة من الإعراب وعلامة إعرابها. أترون؟ انتهينا. مثلا، السيارات عالقة في الزحام. السيارات هنا جاءت مبتدأ، والمبتدأ طبعا دائما مرفوع، وعلامة الرفع هي الضمة. لذا كما ترون جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. ولو قلت قدمت الممثلات عرضا رائعا، قدمت فعل ماض، ولذا جاءت الممثلات هنا فاعلا. الممثلات فاعل مرفوع بالضمة، وهكذا. وفي كل الحالات الأخرى التي يأتي فيها جمع المؤنث مرفوعا يكون مرفوعا بالضمة. والآن إذا قلت لكم لقد قدت سيارات عديدة، جاءت السيارات هنا مفعولا به طبعا، وعلامة نصب المفعول به الأصلية هي الفتحة. لكن ألاحظتم أنني قلت سيارات، أي أنها منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. ولكن بالرغم من قيادتي لسيارات عديدة، فواحدة فقط هي المفضلة لدي. لسيارات جاءت اسما مجرورا بحرف الجر اللام، وعلامة جره الكسرة. إذن علامة رفع جمع المؤنث السالم هي الضمة، وعلامة نصبه وجره هي الكسرة. شيء عجيب، معلوماتي في اللغة العربية مدهشة حقا. أرجو أن أكون قد أفدتكم بمعلوماتي هذه. الآن سأذهب لأري الفيديو لفصيح. ماذا؟ لقد نسيت الضغط على زر تشغيل الكاميرا أنا أيضا. ماذا سأقول لفصيح؟